السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأرجو الله الذي لا إله إلا هو أن يسعد أوقاتنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يسعد حياتنا وإجازاتنا وجميع أوقاتنا في الدنيا بطاعته، لنسعد برضاه في دار كرامته، إنه على كل شيء قدير. كما أرجوه تبارك وتعالى أن تكونوا قد وفقتم في استغلال هذه الفرصة الطيبة وهذه الإجازة التي منحت لكم، فعمرتموها بطاعة الله، لأن الإجازة فرصة من الفرص التي توهب للإنسان ويمكنه أن يستغلها أحسن الاستغلال، كما يمكنه بحكم الفراغ وبحكم الجدة وبحكم الشباب أن ينحرف فيها وأن يملأها بمعاصي لا أول لها ولا آخر. ولكن المحصلة والنتيجة تختلف من شخص لآخر بحسب استغلاله لهذه الفرصة. فها قد عدنا إلى النصف الثاني من العام الدراسي، وعدنا إلى مقاعد الدراسة أو إلى محاضرات الدرس أو إلى المكاتب إن كنا في عمل، أو إلى المتاجر إن كنا في أعمال خاصة. عدنا ونسينا ما ذهب منا في هذه العطلة. من عمل صالحا وخيرا فقد اختزن أجره، وخير أجر هذا الخير عند الله عز وجل. ومن عمل سيئا فقد سجل عليه هذا السوء، وسوف يوم القيامة يجد ما قدمت يداه. والناس كلهم في هذه الإجازة قد عملوا، ما في واحد ما تمكن من الإجازة، كلهم استغلوها وعملوا فيها وملأوها وكدحوا فيها، ولكن يختلفون من رجل لآخر، وسوف يلقون أعمالهم كما سمعتم في كلام الله عز وجل في السورة التي قرأها الإمام علينا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا تتصور أن تجد شيء ما عملته، الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إنك كادح، يعني عامل، إلى ربك كدحا فملاقيه. هل تتصور انك اذا عملت ذهب ان تجني عطب؟ لا. او عطب؟ لا. اعمل ذهب تجني اعظم من الذهب. وهل تتصور ان البعير اذا عمل جور وعمل بعر وعمل والعياذ بالله سيئات ان يجني من هذا البعر وهذا الشر وهذا الجمر يجني منه ذهب؟ لا ابدا. سنن الله لا تتغير من اجل خاطر احد. سوف تجد ما عملت امامك في هذه الإجازة وفي كل عمرك، ولكننا نستشهد فقط بالإجازة كفترة زمنية محدودة من أعمالنا من أجل نقيس عليها بقية حياتنا. الناس في هذه الإجازة قضوا أوقاتهم في أمرين: قوم استغلوها وقطعوا ها في طاعة الله. يحدثني أحد الإخوة وقد التقيت به في آخر يوم الخميس من آخر الأسبوع الثاني من أيام العطلة، التقيت به في مكة المكرمة بعد صلاة المغرب، وكنت جالس في الحرم، فمر فسلمت عليه وجلس معي، قلت كيف؟ قال الحمد لله في نعمة. إيش معك؟ قال جيت أنا وهذه من أول الإجازة، وجلسنا في الحرم طوال الإجازة. كم؟ قال لي الآن 14 يوم. يقول من يوم الأربعاء إلى الآن 14 يوم. أين سكنت؟ كيف سويت؟ قال استأجرت شقة في عمارة بجوار الحرم لا يبعدني عن الحرم إلا ممر أرضي تحت الخط. يقول ننزل فقط، بمجرد ما يؤذن ننزل أنا وأهلي، بمجرد نطلع بس الممر الصغير هذا المعبر ونصل باب الحرم. وأجرتها يوميا 100 ريال، 14 يوم في 200 ريال، 2800 ريال. يقول لي هو يقول عندي 4 أطفال، 5 أطفال، وأمه موجودة معه وكريمة أخته. يقول 200 ريال دي يقول ما أتصور أنها قيمة للماء الذي نذهبه في الأكل والغسل والتنظف. 200 ريال فضلا عن الكهرباء وفضلا عن الأجهزة الموجودة، موجود عندهم يقول جهاز ثلاجة وجهاز بوتاجاز مفروشة وأكثر من 8 أسرة، و200 ريال يوميا. يقول والحمد لله ما أعلم أنها فاتتنا صلاة في الحرم خلال 14 يوم، فلسويت العملية حسابية ولا على الله حساب، لكن أقرب المعنى له. قلت في كل يوم كم؟ 5 صلوات، 5 صلوات في 14 يوم كم صارت؟ 70 صلاة. كل صلاة في الحرم كما جاء في الحديث الصحيح 100,000 صلاة، اضرب 70 في 100,000 كم صارت؟ 7 مليون صلاة. طيب قلت هب أنك سهوت، هب أنك غفلت، هب أنك لنفرض أن لا قبل منك صلاة واحدة، ولا ربي ما يضيع شيء. الله يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الله لا يظلم شيء، بل من فضله إن تك حسنة ما يعطيك عليها حسنة، قال يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قلت يا أخي هب أنك قبلت منك إن شاء الله كل الصلوات، ولكن على أقل الاحتمالات قبلت منك صلاة واحدة بكم؟ 100,000 صلاة. ابسم 100,000 على 5، كم يطلع لك؟ على 5 أوقات كم يطلع على أيام؟ 20,000 يوم. 20,000 يوم تسمى على 300 طلعت 83 سنة، يعني عبادة 83 سنة تأتي في متى؟ في فريضة واحدة. فكيف من وفقه الله وقبل منه كل الفرائض؟ هذا توفيق عظيم لا يعلمه إلا الله. وبعدين قلت إيش برنامجك؟ قال من فضل الله يقول نستيقظ للفجر مع الأذان الأول، يعني في مكة أذانين، الأول يسبق الثاني بساعة. يقول فنستيقظ على الأذان الأول لأن الميكروفونات التي موجودة في المآذن هذا العام الشريف يقول تزعزع كل العمارات اللي جنبنا، فما يؤذن إلا كل واحد صاحي. ونذهب ننزل بإذن الله إلى الحرم ونطوف، يقول أول شيء أطوف، ثم بعد ذلك أصلي ما شاء الله لي أن أصلي، ثم أجلس أقرأ القرآن حتى يؤذن الفجر، ثم نصلي ركعتي الفجر، وبعدها نصلي الفجر مع الإمام، ثم بعد ذلك نجلس في المسجد نقرأ إلى أن تطلع الشمس، ونصلي ركعتي الإشراق ونعود إلى البيت. يقول لي نجد الطعام جاهز أمامنا، نفطر فطور، ثم بعدها نضرب بها نومة إلى الظهر. ما شاء الله راح، لأنه يقول لا وظيفة ولا مدارس ولا شيء إلا عبادة وأكل وشرب وشكر لله عز وجل. يقول وقبل الظهر بحوالي ساعة الساعة 11 نستيقظ وننزل الحرم ونقرأ إلى الظهر، ثم نتغدى نصلي ونجلس في الحرم إلى يمكن بعد الساعة 1:30 عشان يجهزون الغداء، وأرجع أتغدى وأنام قليلا، وبعد العصر يقول أنزل في الحرم أطوف وأجلس. المهم برنامج لما علمني غبطته والله كثيرا أيها الإخوة، ما أعظم من هذا البرنامج. قلت بارك الله لك في وقتك وفي فلوسك. قلت كم تغرسل؟ جاب كلها ما تصل يعني 2800 أضف عليها في 14 يوم بمعدل 100 ريال يوميا، يعني 1400 ريال على 200 2800 يعني 3200 في الكثير، وإلا يقول يوميا ما نصرف 100 ريال في الأكل أقل من ذلك بكثير، لكن 3200 في برنامج إيماني ما أعظم منه. يقول أولادي أحبوا المسجد وعشق الصلاة وألفوا المسجد الحرام وأحبوا العلماء. يقول نتنقل ماذا نشوف؟ هذا عنده درس، هذا عنده درس، نأخذ من كل واحد مثل النحلة في البستان تجني من كل زهرة شيئا من العسل. يقول فسعدنا الأيام ما بعدها سعادة. قلت بارك الله لك. وتمر الأيام ويأتي إلى هنا ونجلس في العمل، وأسأل واحد من الناس من الزملاء في العمل ليس من الزملاء في الله، قلت ها خير خير الإجازة عسى إن شاء الله استغليتها عسى، قال والله قصة ما قد عينتها في حياتي. قلت خيرا إن شاء الله فين ذهب؟ قال نحن جدة. قلت وبعد فين سكنت؟ قال سكنت في عمارة في شقة من عمارة بكم؟ قال أخذناها 10 أيام ب4,000 ريال في 400 ريال. قلت وش فيها عساك إن شاء الله يعني خدت عمرك؟ قال يا شيخ والله ما مداني من عمرك. قلت جدة أقرب ولا مكة؟ قال والله مكة أقرب طبعا، من جدة تلوحنا وإن هنا مكة طوالي تلوح في مناس متعود كده شغر وإن مكة طوالي سمع عليني. قال والله ما مدانا. قلت ايش ما مدانا في جدة؟ يا اخي طيب كيف عساك؟ عندكم مسجد؟ قال والله ما هذه يا اخي والله ان المحل اللي فيه ما سمعنا فيه الله اكبر. ليش؟ طيب معروف ان جدة مدينة فيها مساجد ممتازة وفيها. قال ما ادري العمارة فيك والعياذ بالله مغضوب عليها وعلى لا. يقول والله ما سمعنا الله اكبر. قلت هل صليت؟ قال ولا صليت من يوم رحت العودة في مسجد الا صلي في البيت. لا اله الا الله. واربع ترك معها فوقها ضريبتها، ما يدخل الواحد النار إلا بقرة. شوف اللي يروح للجنة بأذن، وهذا يكري أكثر علشان يعشق. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت واحدة نام تروحهم في اليوم، كان نربط من الصباح إلى العصر، يقول نقوم في العصر نروح للبحر نبعد فيه نصلي ونعود نربط ما نصلي إلى العصر الثاني. وبعدين أنا ضحكت شوي، قال إيش بك؟ قلت بس في شيء في نفسي أضحك. قال لا علمني إيش بتضحك. قلت يا أخي وازنت بين برنامجك وبين برنامج موفق من عباد الله الصالحين، استأذنني علمني في الخبر، خبر ذاك اللي في مكة، فلما علمت تقطع قلبه وحزره. قال والله، قلت ها تعثرت؟ قال اي والله يا اخي. قلت سبحان الله يا اخي، انا ام لهائك 14 يوم عليك وعليه، هل بقي معك شيء من لذات نومك ومن لذات البحر ومن لذات السمك ومن لذات الاكلات والنوم؟ قال لا. قلت ذا بقي مع شيء من الام انه ينزل؟ ولا في الم، والله ما في الم انه ينزل الى المسجد الحرام، بل والله ان اسعد اللحظات لدى المؤمن اذا دخل من بيت من باب من بيوت بيت الله ثم راى بيت الله الحرام. إذا رأيت الكعبة كده تشرك نفسك، تنفتح أساريرك، ترى إن ما في بدنيا أسعد منك. لكن أروح أبحر أشوف من؟ أشوف العراة، وأشوف المدخنين، وأشوف المطبلين، وأشوف ديان الدين، معاصي وذنوب حمى الله عنها بصري، حمى الله عنها جسدي فأوقع فيها أنا بصري. المهم ما زلت أقول له، قلت شوف هذه كلها مسجلة لكن في الديوان الثاني حقي، في ديوان السيئات، ولكن استغفر الله وتوب إلى الله وبتجيك فرص أخرى، وإذا جت فلا أتكررها. يا أخي يا أخي، أنت ما خلقك ربي لشواطئ البحر، ولا خلقك للنور، ولا خلقك لأكل السمك، بينما خلقك الله لعبادته، وستجد مع العبادة سوف تأكل سمك في مكة، وسوف تجد تناب في مكة. يعني ما يفوت المؤمنين شيء إذا راحوا عند بيت الله أو راحوا في المدينة المنورة، بل والله يجدون ثوابا وكبابا، كما يقول واحد من الإخوة، يقول انه خرج في سبيل الله يدعو الى الله وكان مولعا بحب الكباب، يعني الاكل المفضل عنده كباب، وبعدين خرج من بلده الى بلدان اخرى في قرى، فمرت عليه يوم ويومين وثلاثة واربعة ما ذاق الكباب ولا شم رائحته، فتقطع قلبه شوقا اليه، ولكن صبر على هذا السفر. ويوما من الايام خرج من المسجد اللي فيه الدعوة، واذا فيه واحد امام المسجد يبيع الكباب، والكباب يتشوى هكذا على على على النار، فالرجل من فرحته قال الله ثواب وكباب، يعني ثواب في المسجد وكباب هنا، الحمد لله. وراح واشترى له أربعة أو خمسة أصياف وأكلها كلها وقال الحمد لله ثواب وكباب. فهذه نعمة، أهل الإيمان يجدون الثواب ويجدون الكباب، وأما أهل الغفلة يجدون العقاب ويجدون العذاب، والله ما فيه لا كباب ولا ثواب عندهم، حتى لو في كباب لكنه ملاقف، لكنه ملاقف بالمعصية، والمعصية إذا حلت في نعمة أفسدتها. إيش اللي يحلي لك الحياة؟ ما الذي يزين لك هذه الدنيا؟ ما الذي يعطي لك معنى وجودا في حياتك؟ إنه الدين، إنه الإيمان، إنه الاتصال بالرحمن. لكن إذا عاش الإنسان حياة مقطوعة عن الله، لا يسمع لله ولا يألف الله ولا يحب الله، هذا والعياذ بالله يأكل والله ويتمتع كما يأكل الحمار والحيوان، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهذه الحياة كلها لنجعلها في منزلة الإجازة كأنها إجازة، ونقول لأنفسنا لنقضي هذه الحياة في طاعة الله، ولنصبر على الآلام والمعاناة إن كان في شيء، اصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، واصبر على أقدار الله المؤلمة، وما هي إلا يوم وليلة وشهر وسنة وأيام تكر وسنين تمر، وبعدين تغلق الإجازة حقك وترجع إلى الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذول الذين عملوا حقيقة، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ليش ينقلب مسرور؟ يعني يجلس ينقلب إلى أهله في الجنة وإلى زوجات وإلى نعيم مسرور فرح، ما يشعر بحزن لأنه يشعر بلذة وسعادة، وينقلب إلى أهله مسرورا. الله يجعلنا وإياكم منهم وآباءنا وأمهاتنا وجميع إخواننا المسلمين. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، راح أبحر قاعد يفنه ويلعب قال فسوف يدعو ثبورا، يدعو بالغيب والثبور وعظائم الأمور. هذه الثبور يعني المصائب، يدعو على نفسه بالغيب ويدعو على نفسه بالهلاك والدمار، لأنه يقول أهلكت نفسي، أهلكت دمرت نفسي. ثم قال ويصلى سعيرا، يصلى النار. لما يا ربي؟ قال إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، اعتقد أن لن يرجع إلى الله. الحور هو الرجوع. إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع إلى الله. بلى، كلمة بلى هنا للإضراب، بلى سيعود. إن ربه كان به بصيرا، إن الله لا يخفى عليه خافية من أمرك، سرك وجهرك، ليلك ونهارك، كل أوقاتك مسجلة عليك، والله عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في هذا الكتاب. ويوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن عمل يقول يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أما من لم يعمل وفرط وسوف أهمل، يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فماضت الإجابة، انتهت خلاص، والله ما معك اللي معك. أنا عملت خير فيها فهو مرفوع، وأنا عملت شر فيها فهو موضوع، ولكن بإمكانك تصحح الغلطة لأن الله مكنك. يمكن في ناس راحوا من جدة ومن الإجازات وما وصلوا بيوتهم، وقد سمعت منهم بحوادث السير. يقول لي مسؤول في الكهرباء منطقة تهامة في القنفذة، يقول إن في خلال الأسبوع الأول من أسبوع الإجازة 24 حالة وفاة من حوادث المرور، بس هذا اللي جنبهم في القنفذة. يقول لي عندك من طريق المستشفى المروق، اما اللي بعيد كثير رجعوا ورجعوا، لكنك شمت رحت انت ورجعت، فمكنك الله واعطاك فرصة. فان كنت قد احسنت فزد الاحسان، وان كنت قد اسأت فعد الى الله وصحح الغلطة مع الله تبارك وتعالى. ما زال في العمر، ما دام في العمر متسع وفيه امكانية قبل ان يحال بينك وبين التوبة وتقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال لك كلا، انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ايها الاخوة في الله، مدار سعادة الانسان ونجاته وفوزه وفلاحه في الدنيا والآخرة على حفظ أمرين، على حفظ لسانه وعلى حفظ فرجه. يشهد لهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. سبحان الله، تحفظ هذين الصدعين، هذين المحلين اللذين إذا أطلقتهما ورداك النار، وإذا حفظتهما ورداك الجنة، ويضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وفي الحديث الآخر، والحديث في جامع ذكره السيوطي في الجامع وصححه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استقبل نصف دينه، فليتق الله بالنصف الآخر. العلماء يقولون إيش معنى الزواج نصف الدين؟ ويفسره المتحققون والذين يغوصون في أعماق النصوص ويعرفون جواهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن معنى هذا الحديث أن نصف الدين ينحفظ بالزواج، يعني الفرج. فليتق الله في النصف الآخر، يعني في اللسان. من تزوج خلاص حفظ نصف دينه، هذا إذا كان موفق. أما إذا كان مخذول والعياذ بالله فما بتكفيه الحلقة ضرر. في ناس الآن مزوجين وخجروا غير يبقى إجازة ويروح علشان يزني ويسكأ ويعبد لك وعياذ بالله، وهو متزوج لكنه مخذول، شيطان رجيم والعياذ بالله. وفيه شباب ما هم متزوجين ولكن عندهم عصمة، عندهم عزة، ملتزمين مرتبطين بالله، ما أبدا ينظرون ولا يسمعون ولا يمكن يفكرون بالحرام. ليش؟ نور الله قلوبهم، شرح الله قلوبهم، ربطهم به، فهم مع الله تبارك وتعالى. فمن تزوج فقد استقبل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. حفظ اللسان وحفظ الفرج عليهما مدار السعادة في الدنيا الآن. الآن لو تروح الآن بالسجن وتطلب إحصائية بالقضايا الموجودة تجد أكثر السجناء من أجل فرجة ولا من أجل لسانة، إما في زنا ولا في نوار ولا في مضاربة بلسانة ولا في شهادة زور ولا في دعوة كاذبة ولا في لعن ولا المهم أكثر ما يوقع الناس هذا وهذا، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وهي من الأعضاء الخطيرة على الإنسان، والتي ما جعل الله ولا خلد إلا واحد واحد، الأعضاء والعناصر والجوارح المفيدة خلق الله منها اثنين اثنين اثنين، الضارة واحد، العينين مفيدتين لأن صبي ثنتين، تغرب واحدة وإذا بالثاني شغال، تضعف واحدة وإذا بالشغال، الأذنين اثنين، اليدين اثنين، الأنف فتحتين، الشفتين اثنين، الرجلين، لكن الفم واحد واللسان واحد، ايش له معك اثنين؟ واحد هنا واحد هنا، كان اذا كان واحد ما غادينا مع اثنين، كان قلنا اثنين، والفرد واحد، ايش قلنا اثنين؟ لا حول ولا قوة الا بالله، هذه الاعضاء الخطيرة الله جعل منها واحد وامرنا ان نحفظ هذا الواحد، وقال احفظوا هذا واحفظوا هذا، اضمن يقول عليه الصلاة والسلام اضمن لكم الجنة، وما زال الكلام على حفظ الفرج. وقد قلنا في الماضي ان السبب من ضمن اسباب عذاب القبر الزنا، وايضا دواعيه واسبابه، وتعرضنا لبعض دواعيه واسبابه وللعوامل يعني المانعه من الوقوع فيه، وسوف نقبل الان بعض الاشياء التي لها علاقه بهذا الموضوع، موضوع الزنا من قريب او من بعيد، ولكن قبله نذكر بعض الادله التي وردت في اهميه حفظ الفرج، منها ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس حتى تغلي منها أدمغة العباد، وتكون يعني على بعد ميل، قيل ميل المسافة وقيل ميل المكحلة، وتصفر الناس صفر في عرفات القيامة حتى إنه ليسير العرق منهم، ومنهم من يبلغه يلجمه العرق، يعني يسير يسبح في عرقه، مهما بلغت درجة حرارة الدنيا كلها لا يمكن أن يسير العرق في الأرض مثل الأنهار أو مثل الماء، لكن يوم القيامة ما هو بس يسير، لا يلجمه العرق، وفي ذلك الوقت وفي ذلك الكرب الشديد وفي ذلك اليوم الهائل الطويل اللي هو 50,000 سنة في ناس أصناف سبعة في مظلة الرحمن مستظلين بظل عرش الله، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها يعني إلى الزنا فقال إني أخاف الله، هذا سبحان الله ما أعظم منه، وتراها في الذهن سهلة لكن عند التطبيق يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا يا ربي في الدنيا والآخرة. وأخرج الترمذي وحسن الحديث وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه الحاكم أيضا في مستدركه وصحح الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهددنا حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع مرات، ولكن سمعته أكثر من ذلك، هذا كلام من ابن عمر يقول سمعت يحدثنا ما هو مرة ولا جمتين ولا أربع ولا سبع، سمعته يهددنا أكثر من ذلك، قال كان الكبل من بني إسرائيل وكان لا يتورع من ذنب عمله، كان رجل مسرف مسرف في الذنوب، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها حرما، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، ما دفعها إلى الموافقة إلا الاحتياج، وهو استغل حاجتها وأغراها بالمال ولكنها شريفة وعزيزة ولا تعمل هذا العمل، فلما جلس منها ارتعدت وخافت من الله وبكت، قال ما يبكيك أأكرهتك؟ وقال ما جبرتك على هذا؟ قالت لا، ولكن عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة، تقول هذا الشغل ما هي لي ولا لآبائي ولا لأجدادي، ما هي لنا هذه؟ قال تفعلين هذا لما؟ قال مما قالت من مخافة الله، قال فأنا أحرى منك، اذهبي فلك ما أعطيتك ووالله لا أعصيه بعدها أبدا، وتاب الله عليه. قال فمات من ليلته، شوفوا حسن الخاتمة، مات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفر وأدخله الجنة، الله أكبر لا إله إلا الله من أجل حفظ الفرد. هناك من أجل حفظ الفرد يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهنا من أجل حفظ الفرد يغفر الله له ويصبح مكسورا يطبعه الناس على باب الكفر أن الله قد غفر للكفر وأدخله الجنة. فعجب الناس من ذلك. وروى البخاري أيضا ومسلم في الحديث الصحيحين حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، انطبق عليهم الغار وقالوا طبعا كانوا في سفر وأواهم المبيت في الليل إلى هذا الغار فدخلوا فيه وناموا، وبينما هم نائمون تدحرجت صخرة ضخمة من الجبل ووقفت على باب الغار وسدته، وبعدين ما في وسيلة اتصال، لا تليفون يذهبون على الشرطة ولا النجا ولا دفاع مدني ولا جماعة يصيحون فيهم ولا في إمكانية ولا درخت ولا شيء ولا يبعد عليه يدحنها برجلة ما يستطيع مثل الجبل على الباب. قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا الله، يقولون عرفوا أنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إلى الله. فادعوا الله بصالح أعمالكم، هنا من تعرف على الله بالرخاء تعرف الله عليه بالشدة. لو أنهم بزقة وعصاة ومغنين ومطربين ولعابين ها هي يدعو الله ده ينفع هذا؟ لا، ما ينفع إلا في الساعات الضيقة والحرجة إلا الإيمان، لأن الإيمان جوهر، الإيمان ذهب والعمل الصالح ذهب، والذهب ينفع في كل ميدان، بينما المعاصي والعياذ بالله زعر وبحر، والبحر والبحر ما ينفع، قد ينفع البحر في الدنيا، لكن تشتري شيء. الآن لو أن إنسانا منكم سافر إلى بلد بعيد من أجل الاغتراب، سواء جاء من خارج المملكة إلى المملكة أو من داخل المملكة إلى بعد جهات المملكة، واغترب سنوات طوال وهو يجمع الفلوس والرجلة إلى أن جمع له مبلغا من المال وعاد إلى أهله في قريته. أحد رجلين، إما رجل يروح بمبلغ من المال ضخم يشتري سيارة كبيرة مرتبة ويحملها أثاث من كل ما لد وطأ، وبعدين يحملها مكاسب للجماعة وأهل القرية من طرفهم إلى طرفهم، ثم أيضا قد عنده جيبة مليئة أوراق فلوس، ومن يوم وصل القرية أذبح الذبائح وعزم وقام الولائم وعزم الاهالي كلهم، ثم قال والله ما يروح منكم الرجال الذي دخل كسوته، انا كنت متغرب وانا متشرد منكم، والان الرجال صار له عندي ثوب وبشره بالشعده، والمراه صار لها عندي عبايه وعندها ثوب وهذه، واعطاهم كلهم وفوق كل واحد يعطيه فلوس. ايش بيقولون الناس هذا؟ يقولون الله اكبر الله يوفق هذا الرجال، وتروني ابغى اتزوج هذه المراه، ايش رايكم في الجماعه؟ كلهم بيقول ليش يخطب عندي، بل بيتسببون كلهم يخطبون فيه. ايه يقول هذا رجال، هذا محلم، هذا اللي يبرم منه يعين خير في الدنيا والآخرة، حفظ نفسه، هذا كل يبغى. ان جيت تخطب قدموه، وان جيت تدخل في مجلس تستقبلوه، وان جيت تسافر بكوا عليه، وان جيت تضيبهم أضافوك. ليش؟ رجل عرف قيمة نفسك وحفظت نفسك في الدنيا، فهذولا أكرموك لأنك رجل. طيب واحد ثاني تغرب عن ابنه وكان رجال على القراوي وعلى الاغاني، وبعدين تذكره له بعد ثلاثه ايام انا متغرب من اولاد من يدعي لهم وجاي يفتش والله ما عايش، لكن اخذ العده حقته، ايش العده؟ معه مسجل ومعه كرتون اشرطه ومعه كرتون دخان وشنطه ثانيه لحفظ الحيطه، هذا الجواز حق الغربه وشلها وانه يجي على هنا. ويوم دخل عليهم مرحبا الف حياكم الله الله يبارك فيك، فرحت به امه فرح به ابوه، شافوا الشنط اشراق مليانه يحسبون فيها شيء، فتحها واذا به اندر الشريط وقال ارقصوا ابغاكم تغنوا. قالوا من ما تدبرت ان يدعوا ويرقصوا الرجل في كل ديره ما نفع الرجل. طيب مع شيء ثاني؟ قالوا جبت لكم الدخان، الدخان هذا يخلي الواحد يشوف الدنيا كلها ويجعله. قالوا والله طيب وش معك ثاني؟ قالوا هذه عندي حقة الحلاقه، هذا صابون ذي اسمه وهذا حلاقه ابو شو اسمه ابو تمساح وما ادري ايش ما. طيب قالوا طيب الله ان شاء الله والله ابو السعد. رقبوا الجماعه يومين ثلاثه يعزمون والله لا تحزيمه ولا بشيء، ايش رايكم؟ ها هل حد يتزوج اذا جاء عرس؟ هذا والله ما يتزوجون الحمار، لو يطلب الحمار يقولون الحمار افضل من هذا، الحمار تنفعنا نحط على الله المشد تمشي، لكن هذا الضايع وش يعطينا هذا؟ ولا يضيقونه ولا يكرمونه ويصبح مثابه لاهله، اذا جابوا يتكلم قالوا اسكت يا ابو لا والله ولا بكل خير في المغرب، لو في خير كان حفظ نفسه. هذا في مقام الجمله، نحن الان ترى مسافرين مغتربين، كلنا يوم على ظهر الدنيا مغتربين، ومن الناس من يعمل عمل مثل ذاك الرجال، يشتغل شغال في الحسنات يعبد ويحول من العمل الصالح، ما يترك لله الا عمله ولا يترك لله يجده في القصور العالية ويجري من تحت الأنهار الجارية ويعطيه من كل ما نبغى بعد أنه كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم في الأيام الحالية. وما ذاك أبو أغاني وابن خال ها يجي عند الله إجمع ومش يوم ينظر المرء ما قدمت يده ما معش ما عندي ما عندي شيء هيا الجودة من حر العين هذا لا دور ليش والعياذ بالله والعياذ بالله. فأنت يا عبد الله لا ينبغي لك أن تضيع نفسك. هذا الرجل أو هؤلاء الثلاثة الرجال قالوا إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا واحد منهم إجلال قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي فراوتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين أي نزل بها حاجة وفقر لشدة القحط والمؤونة فجاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تفني بيني وبين نفسها ففعلت. هذا الحديث البخاري ومسلم حديث صحيح. حتى إذا قدرت عليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. تقول لا تسوي خاتم لا تعمل خاتم هذا المكان ما يجي إلا بالحق والحق هو الزواج الشرعي. ولا تفض الخاتم إلا بحقه أي بالنكاح الشرعي. قال فتركتها وانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي اللهم إن كنت عملت هذا من قبلك وخوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. وكان هذا الثالث الأول قال إن كان لها أب وأم وكان يرعى ونأى به المرعى يوم من الأيام بعيد لأنه يلحق ملابس الشرك والأمطار وما رجع إلا في ساعة متأخرة وقد نام أبوه وأمه فحلب من الإبل وجاء بالغدوث العشاء لا أولاده ولا أبوه لكن يقول وكنت لا أغلق قبلهما أحدا فأولاده يتناقضون عند الجوع يبكون سبيا وما تسبكي من الجوع وأمه وأبوه نائمين وقال والله ما أوقظهم فأزعجهم ولا أعطيكم قبلهم. يقول فجلست واقفا على قدمي إلى أن ضرب البيت وهو ما كان طول يوم الرابع كان طول يومه شارد ورا الإبل يلعب وفي الليل ما رجعت يقول أخشى أن أرقد يأكل الأولاد هذا قبل أمي وأبوي وأخشى أن أدورهم يغضب الله عليهم لأدور أبوي وأمي من النوم وأزعجهم ما يبقى يقول لهم حتى أقف. يقول اللهم إن كنت تعلم أني صنعت ذلك من أجلك فبرج عنا فبرج الله عنه شوية لكن ما يكون له ردود. الثاني إيش عندك؟ قال كان عندي أجراء هم وبعدين عملوا عندي عمل فأعطيت كل واحد منهم أجر إلا واحد شرد وخلى أجر. يقول فدمرته ونميته حتى أصبح واديا من الإبل وواديا من البقر وواديا من الغنم وعبي يخدمون. يقول بعد ما سنين جاءني هذا العامل وقال يا سيدي إني كنت قد عملت عندك يوم من الأيام وبقي عندك كذا وكذا أبغيه. قال أنت هنا؟ قال نعم. قال ما ترى من الودية أنوادي الغنم والإبل والبقر والعبي كل هذا؟ قال أتهجوني؟ قال لا والله ما أهجبك ولكن كله لك. فراح هذا وساجة كل ما حل لك عرق من أجل الله عز وجل. ما هو مثل كثير من الناس الذين يأكلون أجور المسلمين ويبنون عمائر من ظهور المسلمين. بعض الناس يجي يسوي إمارة ومفلس ما عنده شيء ويجي بالمقاول ويخليه يشتغل وبعدين ما ينطق ويروح يشاكيه ويقعد يتوصل عليه ويروح للحقوق يقول هذا أجنبي ما له شيء وأنا ابن الوطن ويسوي ويستغل بالتليفون وبالمكالمات حتى يضرب هذا المسكين. وبعدين المليس يخليه يليس ولا يعطيه السباك يثبت ولا يعطيه الجهال ولا يعطيه يعني كل شغلة من ظهور الناس. مساكين هؤلاء يا أخي ما تركوا بلادهم واقتربوا وطرحوا بأمانهم ويعني أهاليهم إلا من أجل طلب لقمة العيش من أجل يأخذ من عرض جبينه ويأكله ويسمي أهله. فأنت ليش تأخذ عرض جبينه مسلم؟ لما تستحل هذا؟ إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أعطوا العامل أجرهم قبل أن يجف عرض. لا يجوز للشرع بأي حال من الأحوال أن تؤخر ريال واحد على عامل عنده. كثير من الناس عند عمال بعض الناس لها 4-5 أشهر ما أعطاهم راتب إلى الآن يمارس الضغوط عليهم وإذا قالوا هات ولا تشتكي قال أسفركم أحلكم يعني لا تحط عليهم سيف التلعين وسيف التسجيل حتى يستغل بعضهم وقلتهم ولكن هؤلاء سينصرهم الله عليهم في الدنيا والآخرة. لا تظن من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. والله إن دعوة المظلوم ليرفعها الله وإنها لتشق الغمام وإن الله ليقول لا دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هذا المؤمن الموفق لا كان من هذا الصنف، وإنما من الصنف الذي يخاف الله، ما أخذ الفلوس وخلاها وقال لن يجي، لا، شغلها وزمرها وبعدين أعطاه كلها تفرج الله عنهم، لكنهم لا يستطيعون. فقال الثالث الموفق الثالث هذا الذي حذر فرجه من الحرام تفرج الله عنهم وأزال الصخرة وخرجوا يسعون في سبيل الله عز وجل. بأسباب ماذا؟ بأسباب هذا العمل الصالح. وأخرج ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من عند أبواب الجنة شاءت. وهذا مخاطب به المرأة لأنها القائد الثاني في عملية الزنا، ولأنه لا يمكن أن يكون زنا إلا عن طريق موافقتها، ولأن الرجل الفاجر الفاسق إذا أقبل على امرأة ونهرته انتهر. وفي اللسان الدارجي يقول الرجال الفاسق مثل الكلب، إن جسدت له كلب والرجل انتشر. نعم، أي رجل يجي عند امرأة وهي مؤمنة ويعني تكلم معها أو شيء ورجمك بكلمة أو غضبك أو شيء. وأذكر مرة من المرات كنا في سوق السلاداء، نزلت أشتري بعض الأغراض وكانت هي امرأة مسكينة كأنها نزلت السوق لغرض، وفي خبيب قاعد وراها بالضبط، وكل ما جلس في مكان جلس هنا. المهم انه كان في منطقه من المناطق ضايقها او التصق بها او احتك بجسمها ولكنها موفقه من ثلاث رجال حديثها دندت كذا وانها تخرج الحليب عندها شرشب مخيط صحيح انها تخرجها وانها تنفس فيه، والرجال متشقص ومتزرب حاط منه مزراب وقال كذا فانها تعميه شل هذا منها تعميه في وجهه. قال الله انها ضربت وانا كنت في لان السوق هذا مسارات كذا، فانا في المقابل وانا شفت الضربه في وجهها منها تلعنه تلعن جده وخده. من اخذها هو وطاح عباله وقدرته واللي هو المفروض يلبس كذا شاري. انا احنا ما نقدمها لكن هو غير يرد عليها ما عنده ما يقدمها. واني انا ادفع واني بعيش به قالت ما عندكم شوفوا الخبيث هذا ابن الحرام قاعد يطالبني بالسوق، انا ما عندي رجال رجالي مسافر وانا اولادي مرضانين وجيت اقضيه وهذا من يمشي قاعد. اي والله حنا طبعا ما طردنا حنا نهدر الله لا يرده بالعلم بالعلم بالعلم عنه والله يدك كفن لزم يطلق لانه كف من يد المنيع هو الحياة وصفه كان فقير حقك في يده والعياذ بالله. فالمرأة اذا كانت زينة وبها خير وزجرت الكلب الغاز اللي يجي وراء لا بيجي، لكن اذا جسست له مثل الكلب اذا جسست جاء يشمشم. فنحن نقول للمرأة انتبهي لهذا الحديث، اذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت. والله العظيم يا نساء ما يعني طالب مثل يسمى في طالح لكن عيو الله المستعان، ما مطلوب منهم جهة ولا مطلوب منهم انفاق ولا مطلوب منهم سعي من الارض، ان مطلوب منها ثلاث اشياء: صلي فرضها وتطيع بعدها وتحفظ فرجها وتدخل الجنة من اي ابواب الجنة شاءت، يعني التخير من اي الجبال. ولكن قليل من الموفقات من يصير في هذا الامر، تحفظ فرجها وتصلي خمسها وتطيع بعدها والله عز وجل يرضى عليها ان شاء الله. وفي البخاري وهو الحديث الذي ذكرته لكم في اول الجلسه: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. ايش رايكم؟ من يضمن هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضمن شيء كذا، لا ينطق عن الهوى، لا يضمن الا بامر من الله. ضمن لكم ايها المؤمنون ان تحفظوا هذين الامرين. الحديث صحيح في البخاري: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه اضمن له الجنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا فضيلة حفظ الفرج، أنه يرمز في الجنة وأنه ينجيك من عرصات يوم القيامة وتقوم مظلة الرحمن، وأنه في الدنيا إذا حلت بك مصيبة أو كرب وأنت حاسب لفرجك حفظك الله وفك مصيبتك وأعانك وأتعبك في ساعات الضيق لأنك تعرفت على الله في الرخاء فسوف يتعرف الله عليك في الشدة. يلحق أيها الإخوة بالزنا ويتبعه بالحكم الشرعي اللواط، أجارنا الله وإياكم منه. واللواط جريمة منكرة وفاحشة عظيمة. يقول أحد السلف وهو عبد الملك يقول: والله لولا أن الله حدثنا في القرآن عن قوم لوط ما ظننت أن رجلا أو صدقت أن رجلا يركب رجلا، لأن هذا مرسوم في عرف وفي طباع الحيوانات. الحيوانات البهيمية التي هي أشرس شيء مثل الخنازير ومثل القردة ومثل الكلاب، هذه لا تمارس الجنس بعضها في بعض الذكور وبعض الذكور أبدا. إلا ذكور معائنة وهي حمير وخارج الخرج. لكن المتفندين من البشر ألعن والمتبردين والكلاب البشرية ألعن من هذه والعياذ بالله يمارسون هذا الفعل الفعل الشنيع التي عذب الله أهلها ودمرهم في الدنيا والآخرة. أخرج ابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وأخرج ابن ماجه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تذيقوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى أعلموا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والفاحشة تشمل فاحشة الزنا وفاحشة اللواط، واللواط يسمونه في الغرب وفي أمريكا يسمونه الشذوذ الجنسي. الشذوذ الجنسي يعني الزنا عندهم ما هو شذوذ لأنهم خبثاء، لكن اللي يجي رجال رجال يسمونه شذوذ جنسي. وأيضا أقروه أقروه وفي مجلس العموم البريطاني جرى الافتراء على جواز قيام الرجل بنكاح الرجل ووافق أعضاء مجلس العموم بالإجماع إنه ممكن. وأصبح يكتب الرجل عند الجس عنهم، الجس يعني الشيخ كما قلت لكم مرة اسم الشيخ عندهم حوس عند النصارى وعند اليهود اسمه حاخان. شوفوا الأسماء والعياذ بالله اسمه مثله حاخان وذات حوس. فيأتي هذا الكلب على الكلب عند الجس ويكتب له كتاب الزواج ويتزوج ويصبح يقول جريمة لا يعاقب عليها القانون، بل جريمة جريمة أقرها النظام وأقرها القانون الشيطاني. الآن فيه إن شاء الله سألكم لكم في بعض الدروس درس كامل أخليه عن الشذوذ الجنسي هذا وعن الزنا وعن آفة الأمراض التي يبتلى بها الزنا، وفي مقدمتها الجندي المحارب الأول المرسول من رب العزة والجلال على البشر وهو الإيدس. هذا جندي صاعق صاعق الله به البشرية وهو لا نرى بالعين المجردة ولا بالميكروسكوب. اسمها الفيروس، فيروس الإيدس. الآن أمريكا والعالم كله يقول من هذا الجندي. وجندي ثاني اسمه الشيلان، وجندي ثالث اسمه الزهري، وجندي رابع اسمه الهرجس. هذه أمراض تأتي عن طريق العلاقات الجنسية التي المحرمة، لكن الإيدز يأتي بنسبة كبيرة عن طريق جريمة اللواط. وفي جنوب شرق آسيا في كوريا الجنوبية في 10,000 مقاتل أمريكي وبعدين يمارسون بعضهم في بعض الجنس يعني اللواط النوعية، والآن انتشر فيهم الإيدز بشكل مثل النار في الهجيم يفتك فيهم فتك عذريع والعياذ بالله. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ظهرت الفاحشة في قوم يعني هذه وغيرها إلا ابتلاهم الله بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال صحيح، ورواه الحاكم من رواية أخي أبي محرز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سماواته، لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سماواته وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثة، ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه واحدة تكفي لكن واحد ثلاثة لأنه مجرم كبير. فقال ملعون من عمل عمل قومه، ملعون من عمل عمل قومه، ملعون من عمل عمل قومه. ثم قال وملعون من ذبح لغير الله، وملعون من أتى شيئا من البهائم، وملعون من عق والديه، وملعون من جمع بين امرأة وابنتها، وملعون من غير حدود الأرض يعني الجثم والأوزان إذا سجموا شرف الليل هذا ملعون، وملعون من ادعى إلى غير مواليه. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وسنده بجانب رجال الصحيح، وأيضا رواه الحاكم من طريق أخرى طريق أخي مهدي، واحترز أو اعترض أو يعني تعذر على موضوع محرز لأنه من رجال يعني في شريح كلام شيء، ولكن هذا الحديث يحسن بعض طرق بعض وهو يرفع إلى درجة الحسن. وأخرج ابن حبان الصحيح والبيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير تخوم الأرض لحدودها، ولعن الله من ضلل أعمى عن الطريق. أعمى مسكين يمشي وجاء واحد قال لي لي لي لي لي وفي حفرة ولف طمع. هذا ملعوب والعياذ بالله، لأنه أوقع المسكين في شيء استغل فيه نعمة الله عليه. أما تدري ما يدري يمكن ربي يعميك أنت وينظر عيونك في عيونه ويشيل هو البشر ويقول لك يمين يمين وتروح أنت كمان. لا يجوز هذا. من ضلل أعمى عن الطريق ولعن الله من سب والديه. وقد سئلوا في سب الوالدين كيف يسب الرجل والديه؟ ما في أحد يجي عندهم يقول لأبوه الله يرحمه. ما هو كيف يسب الرجل؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فيكون هو السبب في سب والديه. لو أنه ما سب آباء الناس ما سب والديه، فكأنه هو الذي سب والديه. فإذا سبيت والديه والناس سب والديه صرف أنت اللي سب والديه، وتحقق عليك الوعيد هذا، وهو لعن الله من سب والديه ولعن الله من تولى غير مواليه. يعني مملوك عند ناس سليم يقول وينكر نفسه على أولئك. ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات، وأخرج النسائي أيضا في سننه. لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وأخرج الطبراني والبيهقي أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله عز وجل. قلت من هم يا رسول الله؟ قال المتشبهون من الرجال بالنساء، يعني المتخلفون. رجل يخلقه الله رجلا ويتشبه بالنساء، يعني يأخذ صفات النساء وأخلاق النساء. إيش صفات النساء؟ صفات النساء التجبر، التكحل، الترجل، التزين. إن الواحد ما يبغى يخرج إلا وهو مثلي يعني مثل الوالدة. ليش؟ من تبغى؟ من تبغى يطلع عليك الشمس؟ ليش تعمل هذا كله؟ ما في ذلك شك أن الجمال والزينة مطلوبة في الرجل وفي المرأة، لكن الزينة التي تليق بالرجل. أما أن تتزين لدرجة يصبح فيها يغار، تغار بعض النساء الآن تغار بعض الرجال، تقول ما أصلا كل شيء. لا عندنا على كل شيء، حتى العمر الآن تقول إن جايها طول عمره بيقضيه. نعم، أرى والله إني رأيت شابا في عدل من العدائم إني في هو حمر. يحط هذا علشان تطلع شفا في حمر. وانت حبنا بيسوه في أيديه، إيش بدي بعدها؟ وانا أزالوها من يدوهم، ليه الواحد أحد بعيد؟ إيش يبغى يسوه؟ يبغى يولي مثل المرض. ربي يقول لك رجل خشن اسد، ويقول لك ابغى احلف امرك مش البنات بقى. الان شفت الاسد اللي شفت له جوز لحبيب الحيوانات؟ شفت الاسد ولا لا؟ شفته الاسد كله رزقه بعيوش، ولا ابوه جنبه قال زي كذا ما معها لحيه ولا معها لحيه، شوفه قلبه. وبعدين ما تاكل الا اذا كمل. رايتها في حديث عن الرياض يجيبون اللحم لهم في جبل الطاهرات، والله ما شفت همها وهو ياكل بين شرع ذات الصعيد كذا. قولي يلا طبعا يعني ما ندعو الى انك تاكل ونخلي مرتك تصير اسد ناس كل من راسك، لكن نقول ان الرجال وشوش. لكن اذا بعد ما ادري ليش ابعد الحكم؟ والله ما ادري انا باي يعني اي هوى اي مزاج يحاجي الانسان لحيته، لي اعرفها؟ ما ادري الا انه وحي الشيطان بس. والا جمالك والله وبهاءك وهيبتك في لحيتك، والله لو أرادك أعلف أملفت ما أعجزه مش كان خلاك من تجي الجنة، لكن ميزك وكرمك وشرفك فتنهر لحيتك. واحد من الأخوة كتب لي رسالة صغيرة يقول فيها إنني والحمد لله اتبع لي الحق وأصبحت الحمد لله ملتزما، وعزمت على أن أعفي لحيتي عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن في فرق بين من يترك لحيته عملا بسنة الرسول وبين من يعملها كموقف. في ناس ابنهم يسوونها موقف في كوع، لا دي كرمي ما ينفع، لا الذي يسويها سنة وتعجز عن المعاصي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولكنني يقول أجد صعوبة الآن لأنها إذا طلعت وهي يقول شديدة فنية شديدة، يقول كأنها إبر، يقول بتحطني وما أدري أنا أصبر عليها ولا. فقلت له يا أخي الكريم هذه مسكينة كانت تحارب وهي تبغى الحياة، فهي تحارب بالسلاح فتعانف وتطلع كالرماح تقول أتحدى أنت علمني أنا بحبك وقالك بكرة. في مسكينة ما قدرت أنك رفعت السلاح عنها تحسب أن عادي تحاربها فيه تتقوى لحي، لكن اصبر عليها أيام وليالي إلا أمنت إن شاء الله من السلاح الأبيض سوف تعلم من قدر رفعتها. وتقول ما دام أن صديقنا أجل نعوض نمشي كده وننزل شعر لين جميل وإن شاء الله ما أدلوا فيه، لكن الناس يحاربونها إيش تسوي؟ شوفوا كيف والله يعني انها ايه من ايه الله مسحة الله كل اللي معهود يمسك طيب ما ظنكم في واحد من الناس يقولون انه اخذ له مزيد مزيد يبغاها مع تقرا الى عجز ولا هيك قاموا يخلي شغلته المهمه ويبديك والله اني مشغول ايش بعد من شغله كان ابغى اتحلى نص يقول ايش قال من العذر للمرض للحلال اما في مكان ولا في بيته فهذا مسكين درى ان فيه شيء طلع في الاسواق اسمه خير السوق يعني توظيف الشعر ما يطلع فراح اخذه وانه ينطف وجهه طبعا الشعر يبغى يطلع لازم يطلع لكنه سد هذه ايش سوى الشعر طلع من داخل ويوم جاء ياكل جاب الشعر طلع من هنا هيا كيف تحلق من داخل هيا اخرج الراس يقول لنا هنا واشرح لي كذا واخذه مثل الشركة اللي تزهزرها وتقطع من الناس لا حول ولا قوة إلا بالله فالتشبه بالنساء ما يجوز لا تتشبه لا تشيل ثوبك تتعرف الثوب من التشبه بالنساء لأن ثوب المرأة هو الطبيب ثوب الرجل هو البسيط أيضا لا ينبغي أن تقعد ضبط نفسك أمام المرأة وتشوف أن هذه يا رب لا نمشها صحيح ضبطها تقول الباسلة ومشي حالك لكن كل حيون يا رب سبحان الله الله يقول كتب الشاعر يقول كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون فالمبالغه في التحسين والتزيين والتجمل لدرجه تخرج عن الانس وعن العاده هذا من التكبر اما الجمال المعهود في الرجال لان جمال الرجال يا اخواني ما هو جمال شكلي والله ما هو جمال شكلي جمال الرجال في اخلاقهم وادانهم اذا رايت رجلا صادقا برا وفيا كريما شجاعا مؤمنا وما عليه من آثار الجماشة ثياب ثانية وأثمانه مدقة وشكله يعني فيه نوع من القرف لكن أخلاقه عالية إيش رأيك فيه هذا جميل ولا لا جميل والله لكن واحد ثاني ما شاء الله مرة مصبا منطق من رأسه إلى قدمه لكن كذا دجال خبيث سارق خايف لا صلاة دليل فيه وهو مشكل أنه متحن ومنطق إيش رأيك فيه هذا جميل له أعوذ بالله منه والله إن الكلب أجمل منه ما هو جميل لا يقول ليس الجمال بأدواب تزينها إن الجمال جمال الدين والأدب هنا ويقول إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا فخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عافيا تبغى تكون جميل محبوب مقدر يقولون عندنا في المثل يقول ابو زيد في ايش في شمله ابو زيد الهلال اللي يقول اسطوره من الاساطير رجل شجاع كل واحد يقدر يحترمه مقوى لكن يقول ابو زيد في شمله معروف والله انه في شمله ذيك انه ابو زيد ولكن والله انه ذاك ما لبس انه كذب والعياذ بالله فالمتشبهون من الرجال بالنساء هؤلاء يوصون في غضب الله ويصبحون في سخطه والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهائم والذي يأتي الرجال يعني يعمل عمل قوله وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي بسند صحيح لكن تعقد هذا السند في مدين السند والحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولهذا الحديث هذا لما لم يصح فيه سبع طرقه توقف اهل العلم عن العمل به لانه لا يعمل في الاحكام وفي الحدود الا بالاحاديث المستفيضه الصحيحه التي لا مجال للقعد بها لكن هذه بعض طرق الصحيح واخرج ابن ماجه والبيهقي لا ينظر الله الى رجل ايوه هذه انتهينا منها مساله النواب يلحق به ايضا اتيان المراه في جبولها اتيان زوجتك هذا يلحق بالنبي لان الله عز وجل شرع لك ان تاتي امراتك في موضع الحرف قال عز وجل نساؤكم حرف لكم الحرف الذي يطلق فيه الولد وهو الرحم فاتوا حرفكم ان شئتم بس في موطن الحرف فاذا غير الانسان موطن الحرف واتى امراته في جبولها قد عمل عمل قوم لوط ولذا من اتى امراته بجبولها فعليه لعنه الله وتسمعون الادله اخرج ابن ماجه والبيهقي قال لا ينظر الله الى رجل جامع امراته في دبورها واخرج الامام احمد في مسنده قال ملعون من اتى امراته في دبورها واخرج احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من اتى حائضا او امراه في دبورها بزورها أو كاهنا تصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا تصدقه فقد كفر فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ملحق بالنواق يوجد تتأمجده ولا يريد الشيطان. وإذا ثبت هذا قوان تعاقب يعني فرق بينك وبينها ما يجوز لك أن تأتيها إلا في موطن الحرف. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئت. وقد قص الله عز وجل في كتابه العزيز قصة قوم لوط تحذيرا لنا من أن نسلك سبيلهم فيصيبنا ما أصابهم. وقد كرر الله القصة في القرآن بغير موضع. قال عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها أي أمر الله تعالى أمر جبريل بأن يطلع قراهم من أصلها من أساسها غارت جناحها إلى هم الأرض السابعة من أجل النفاية به ثم ارتلعها من أساسها وصعد بها على خافقه من جناحه على طرف جناحه من ستنة الجناح إلى أن سمع أهل سماء الدنيا أصوات حيواناته ثم طلبها عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أي من طين محرق بالنار ممدود يعني متتابع يتلو بعضه بعضا مسوم أي معلم مكتوب على كل منها اسم من يصيبه كل واحد اسم عليه لا يضيع منه لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال وما هي من الظالمين ببعيد أي ما هذا العذاب من ظالمي هذه الأمة ببعيد إذا فعلوا فعلتهم أن يحل الله بهم ما حل بأولئك من العذاب. وقال عز وجل أتأتون الذكران من العالمين سبحان الله أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أي مؤتدون متجاوزون للحلال إلى الحرام. وقال تعالى في لوط عليه السلام ونجيناه أي لوطا من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء قوم سوء فاسقين. فأعظم خبائثهم والعياذ بالله أنهم كانوا يأتون الذكور في أدبارهم والعياذ بالله ولم يجمع الله على أمة من العذاب ما جمع على قوم لوط فإنه أولا طمس أبصارهم دار العذاب طمس أبصارهم فطمسنا أبصارهم فطمسنا على أعينهم ثم سود وجوههم عذاب أول شيء طمس ثم تفيد الوجوه ثم أمر جبريل بحملهم من أصلهم قراهم ثم قلبها عليهم ثم خسف بهم ثم أمطر عليهم الحجارة من السماء وأجمعت الصحابة على قتل فاعل ذلك لكنهم اختلفوا في كيفية قتله. فقال عطاء والحسن وقتادة وهو قول الثوري والأوزاعي وأظهر قول الشافعي إن حده حد الزاني إن كان ثيبا فيرجم وإن كان غير ثيب فإنه يجلد 100 عام 100 جلدة ويغرق. وقال سعيد بن جبير ومجاهد ومالك وأحمد بأنه يرجم حتى ولو لم يكن محصن يعني إذا فعل فعل قوم لوط فإنه يرجم ولو كان بعد عدد ولو لم يتزوج. وقال الشافعي في قول آخر يقتل الزائل والمفعول به استدلال على الحديث الأول الذي في كلامه كلام. واستشار أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة فرأوا أن يحرق بالنار نعوذ بالله وإياكم من ذلك ويلحق بهذا سوء عزيمة المواقع بعدين إتيان المرأة في دبرها بعدين التشبه بعدين يلحق بهذا السحاق. والسحاق هو أن تفعل المرأة بالمرأة شيئا على صورة ما يفعله الرجل بالرجل فهو في حكم النواق والعياذ بالله. وكلما ذكر من أدلة في تحريم النواق فإنه أيضا يمكن أن يستدل به على تحريم السحاق لما روي أيضا في حديث لا يصح أنه صلى الله عليه وسلم قال السحاق زينا بينهم. وكلما ذكر من أدلة في تحريم النواق فإنه أيضا يمكن أن يستدل به على تحريم السحاق لما روي أيضا في حديث لا يصح أنه صلى الله عليه وسلم قال السحاق زينا بينهم يعني زنا بين النساء. وفي الحديث قال ثلاثة لا يقبل الله لهم شهادة أن لا إله إلا الله الراكب والمركوب يعني مفعول به، والراكبة والمركوبة يعني متفعل بوقتها مثلها، والإمام الظالم والعياذ بالله. هذا كله ملحق بالزنا وبما يتعلق به. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحمينا وإياكم من ذلك. وقد تستغربون أيها الإخوة أنني أطلت في هذا الموضوع، أخذ أكثر من ممكن 6 أو 7 حلقات، ولكن هذا الزمن زمن الشهوات العارمة الجارفة، نعم كثيرة وفراء وخيرات وما فيه رابط إيماني قوي عند أكثر الناس. فشفشت الفاحشة وزين للفاحشة ما متع الناس به أنفسهم من المتع المحرمة، مثل الأغاني ووسائل الأغاني هذه من الأشرطة والفيديو والمسلسلات، وأيضا التبرج والاختلاط وخروج النساء متزينات متعطرات وجلوسهم مع الرجال. كل هذه أمور تمثل وتعين على الوقوع في جريمة الزنا. ولذا كثفنا الكلام على هذا الموضوع لعل الله تبارك وتعالى أن يوقظنا بفضله من هذه الجريمة، ويلحقنا بعباده الصالحين، ويعصمنا من الزلل ومن الوقوع في هذا الخطأ الكبير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الإجابة على الأسئلة، كلمة أوجهها للنساء ولأولياء أمورهن، فإنه ما من امرأة تأتي إلا ومعها وليها، وهو أننا نلاحظ وتسمعون الآن صياح وعبث الأطفال، وطبيعي أن المرأة إذا جاءت لأطفالها فإنها لا تستفيد، لأنها تكون منشغلة بإسكاتهم وإرضاعهم ومسكهم، وبالتالي يفوت عليها متابعة الخطبة أو الكلمة، وأيضا يحصل لها إذن من إيذاء المسلمات التي يأتين بغير أطفال، وأيضا إيذاء الرجال في المسجد، ولا ضرورة لحضورها ومعها أطفال. يعني صحيح أنها تريد الخير، لكن ما دام تحصل على خير ويترتب عليه ضرر أو يحصل لها ضرر من غير أن تزد شيئا من الخير، فيقول لها إن الخير أن تجلس في البيت ولا تأتي بأطفالها، وإذا أرادت أن تسمع فبإمكانها أن توصي زوجها أن يسجل لها هذه الكلمة أو أن يشتريها من المحل بعد تسجيلها في اليوم الثاني، ويسمعها هو وإياها في البيت بعد نوم الأطفال، لأن الطفل إذا في البيت ما أحد يسكت الطفل، والمرأة ما تستطيع أن يسكته، وإنما إما أن يسمعها عندما ينام هو وزوجته قبل النوم يبقى 25، أو يركبها معه في السيارة وخلص مشوار وهم رايحين راجعين يسمعون الشريط إن شاء الله، فيحصل لها النفع ولا يحصل عليها إثم إن شاء الله، لكن مجيئها بالأطفال يحصل عليها ضرر ولا تستفيد. وأنا يعني أعرف أن المرأة إذا مع أطفالها ما تدري، وإذا خرجت لو قيل لها إيش قال الخطيب أو إيش الموضوع قالت ما أدري أشغلوني عيوني، طيب ماذا ما درت إيش جابش أبعد يا الله يجيب عيوني. يقول الأخ الكريم: عندي والد رحمه الله توفي في شهر الحج الماضي، وقد أصيب بمرض خبيث وهو السرطان، وصام من شهر رمضان يومين ثم اشتد به المرض، وأفطر بقية شهر رمضان أي 28 يوم، وقال إذا شفيت صمت، ولكنه استمر به المرض حتى وافاه الأجل بعد رمضان بثلاثة أشهر، فماذا أصنع بالأيام التي فاتته؟ هل أصومها أو أتصدق عنها عن كل يوم مسكين، أم يسقط عنها الصوم؟ إذا أفطر الإنسان من رمضان بعذر شرعي مثل هذا الإنسان ثم استمر به المرض حتى مات، فلا صيام عليه ولا على وليه ولا إطعام ولا قضاء، لأنه لم يجب عليه. لكن إذا صام إذا أفطر ثم مكن، يعني عافاه الله وكان بإمكانه خلال الإمكانية بأنه يصوم ولكنه ما صام فرط، فإنه يصام عنه، لأنه في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وعن صحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وعليه صوم يعني وجب عليه، أما هذا ما وجب عليه، هو وجب عليه وسقط الوجود بالمرض إلى أيام أخرى. إيش الأيام الأخرى؟ من العادة، قال الله: فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة إيش من أيام أخرى، يعني من أيام أخرى فيها عافية، ما جت الأيام الأخرى من فيها عافية، وما ترجعت في مرضه فلا شيء عليه، وهذا فيه إشباع العلم. إن شاء الله ولا شيء عليك، ولكن ادعو لأبيك إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يسكنه وجميع المسلمين فسيح جنات. يقول نحن في قرية من اليمن في ناس يدعون أنهم أولياء أو يدعون أنهم أولياء وأنهم سادة، وعندما يتوفى الواحد منهم يبنون على قبره غرفة ويخصصون يوما لزيارته، وعندما يمرر أحدهم يذهب إلى الميت فيدعوه، فما حكم الشرع في هذا؟ هذا شرك، وهؤلاء هم القبوريون وليسوا سادة ولا أولياء، بل هم أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يدعون أنهم من أهل البيت أو أنهم سادة وهم يعارضون دين الله ويرتكبون محارم الله ويبتدعون في دين الله، هؤلاء أو أعداء الله ورسوله وليسوا من أهل البيت. فإن أبو لهب، من أين هو أبو لهب؟ أليس عم الرسول؟ لكن هو من أهل البيت، هو لا، من أهل النار. نزل الله في القرآن يوم القيامة تبت، أي خسرت، تبت يد أبي لهب وتب، وهو عم الرسول الوزن. ويجينا واحد ما ندري عن مذهبه يقول انه من اتباع الرسول ويخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبني على قبره، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وامر بهدم القباب وهدم الغاص وهدم الابنيه والاضرحه. وهؤلاء القبوريون الذين يرتكبون هذا المعصيه او هذا الشرك والعياذ بالله يضادون دين الله ويحاربون الله ويحاربون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا دعوا الميت وقربوا ودعوه من دون الله وقعوا بالشرك الاكبر ايضا، لأن البناء شرك ودعوة الأموات من دون الله شرك. والله تبارك وتعالى يقول الذين يدعون من دونه يعني من الموت هذولا ما يملكون من قطمير، والقطمير هو الذي في ظهر هو الغشاء، الغشاء الموجود على عدمة التمر، لأن عدمة التمر فيها قطمير وفيها نكير وفيها فسيخ. وذكر الله في القرآن أن هؤلاء لا يملكون قطمير ولا غسيل ولا نبي. فالقطمير هو الغطاء، إذا فكيت التمرة أما فتت العجمة عليها غشاء شفاف صغير هذا القطمير، والنقير هو الذي في ظهر العجمة نفسها، النواة في ظهرها تجد خرق صغير وفيه يعني فيه نقير نبرة صغيرة فيها مادة من التمر وهي التي تنشق منها النواة، وفي الظهر في البطن النواة فتيل خيط صغير موجود في الشرك. قال ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هؤلاء الأموات اللي تسمونهم سادة وأولياء لو دعوتموهم ما سمعوا دعاءكم، ولو سمعوا على فرق ما استجابوا لكم. وبعدين ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا شرك يا أخي المسلم، وأنت ما دام الله نور بصيرتك يا أخي ووفقك وعرفت التوحيد وعرفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فتعمق فيه وزدت علما، ثم إذا رجعت إلى أهلك فكن داعية إلى التوحيد الخالص وإلى البراءة من القبوريين ومن الموسوسين والدجالين، هؤلاء الذين يدعون أنهم من أهل البيت وأهل البيت براء منهم. يقول نريد منك بارك الله فيك أن توجه نصيحة لإخواننا الشباب الطيب المسلم الذين هداهم الله وأكثر الله منهم ومن أمثالهم، ولكن يجب عليهم أن يتعرفون على إخوانهم المسلمين في المساجد ويقوموا بزيارتهم، فأنني لاحظت في أكثر المساجد أن هناك عجلة وانفراد بينهم وبين أهل المسجد، وينسون أن لهم أخوة آخرين يؤدون معهم الفرائض وهم أقرب الناس إلى الإمام وكأنهم غرباء عنهم. حتى أنني أعرف واحدا منهم يدخل المسجد ويخرج ولا يسلم ولا يتكلم ولا شيء مع الناس. وديننا دين إخاء وتعارف، وحتى لو تكون نصيحتك لهم وحثهم على ذلك بدءا من هذا الدرس، لأن هذا يحز في قلوبنا كثيرا ونغار على إخوتنا الطيبين المؤمنين الذين يصلون في المساجد وبينهم وبين الطيبين المتدينين عزلة. هذه والله مشكلة أيها الإخوة. يعني بعض الشباب الطيب الذين هداهم الله يحاول دائما أن يكون منكمش عن الناس في المسجد. أنت لابد أن تكون في عزلة وفي اتصال، عزلة عن الباطل وفي اتصال مع الحق، وأهل الحق هم أهل المسجد. ومن في الدنيا أفضل من أهل المسجد؟ وإذا كان الله قد نور بصيرتك وبدأ يعني تنفتح عن الدين وتقرأ يعني تنور بصيرتك، فلا بد أنك تربط علاقة طيبة مع الناس الذين معك في المسجد، تبش لهم ولو لاحظت عليهم بعض المعاصي. لأن بعض الناس اللي يشوف لاحظ جوبة طويل خلاص يقول هذا ما في خير، ووصل لا يا أخي في خير، في خير ومن هذا الخير، لكن عنده نفس هذا الجانب، هذا دورك في نفس هذا الجانب. إذا رأيت على جهيك لا تهجر، رأيت في معصية من المعاصي أو أنت عند معصية من المعاصي أنت دور طويل بشره وسلم عليه وأتحبب له وأعزمه وأزوره وأهد له كتاب أو أهد له شريط وحاول أن تدعوه، لكن تتخذ منه موقف إلى أن عاديت هؤلاء الذين هم بدهم صدوتنا شئنا أم أبينا. فمن يصلح؟ لا يا أخوان، لا بد من الاتصال بالناس، ولا بد من الصبر، ولا بد من غض الطرف عما نلاحظ من السلبيات. يعني لو بدأنا نفتح أعيننا على سلبيات الناس فقط وننسى حسناتهم لما اتبعنا أحد واستعدت قبل عداوة الناس، لكن نقبل من الناس إحسانهم، وأيضا نغض الطرف عن مساوئهم، ولعل الله أن يتوب عليهم وهم في وضع المريض، والمريض الذي فيه حياة نحن نفرح أن تزداد حياته، لا نفرح بأن نبني على حياته التي معه ثم نحسر. فهذه وسيلة لإخواني بالله الطيبين أنهم يقربوا من أخوانهم في المساجد ويحتكوا بهم على نية الإصلاح والدعوة، لا على نية الإقرار ويعني الممارسة بالمعاصي معهم. يقول لدينا عجوز في البيت وهي جدتي أم أبي، وصارت في آخر عمرها تتهمنا بالسرقة وتسبنا دائما حينما نخرج وحينما ندخل، وليس على لسان وليس على لسانها إلا الشتم والسب والاتهامات بالسرقة، فما رأيك في كيفية معاملتها؟ اشتباهي أقول أضربها جدتك أم أبوك، هذه والدتك، وعليك أن تبرها وأن تحسن إليها وأن تدعو لها وأن تهدي لها وأن تخدمها وأن تصبر على كل ما يأتي منها من أذى، وأن والله أنا واهب أنك إذا صرت طيب عندها ما أتتوقع سرية، لكن يمكن أنها تنكر شيء ما تعين جلوسها، يمكن أنك كنت في حياتك الأولى أو بعض أخوانك في حياتك ولماذا ما أنك مؤمن طيب فتتهمك بحكم أنها تنقذ الفلوس، ما تعين الفلوس في الشنطة ولا في الدولاب ولا في المكان اللي يفحص، فمن تتهم؟ تتهم الهواء، ما أحد دخل البيت إلا أنت أخوانك، فإذا صعد عليك اعذرها يا أخي. ولأن الجدة والكبير من السن الغرش هذه قد دخلت في قلوبه، ولأنهم قد عاشوا في أوقات فجر، فإذا مع الواحد شيء ما يبغى يضيع له، يعني ينذر الناس أن يزند الروح معه، فإذا شاف أن الذي يروح لا اشتراط شيء ولا يصيح ويبغى يضرب جدا. فأولا ابحث عن أسباب السرقة إن كنت أنت، وأرجو الله أن لا تكون لأنك طيب إن شاء الله، لكن يمكن واحد من أخوانك، يمكن واحد من أخواتك، يمكن أمك تتسلط على ضعيفة هذه، تعال عند الوالدة الجدة وقول يا والدة الفلوس هذه اللي تبغين احنا ناخذها فين تحطينها؟ في دارات من أبائنا، قل هاتي نحط عليها دولار ونحط لها بغل ونعطيك البغل، يعني ضمن فلوس جدك، وثق تماما انها إذا ما عاد فقدت شيء ما عاد تستنقذ بسرقة، وأيضا ما دخلت سلم على راسها، وإذا برزت الصباح سلم على راسها، وخير حال جوازها، وأحسن الله خاتمتك، إيش بشر يوم زعلان؟ وسالف معها، وإيش رأيك أعطيك هذا الحديث؟ أعطيك هذا القصة، أعطها حتى تفكك. لكن بعض الناس إذا كبرت أمهم ولا جدتهم عزلوها في غرفة ولا يسمون معها، ولا إلا إذا جاء يسمون قالوا قوم ارقدي الله يحفظ خاتمك قومي، هي تبغى تصبر مسكينة يعني خلاص يعني بديه عمش بالي كده تعبان كده، لا خلنا لها الكلمة وعطوها السمرة وعطوها السوالف. وبعض الناس يضيفون لأن بعض النساء العجائب إذا بدي في المجلس سمعها خبير وتسمعهم يسالفون ويضحكون، فتقوم هي تبغى تشارك في الجو فتقول ايش تقولون؟ لا لا كلام الغالي ما يهمش، يجي في قلبها لا انتبه، يجب انك في عندها تعلمها بالكلام الصحيح، ولا تحتذرها ولا تتجاهلها ولا تلغي رايها وتقول ان احنا سوالفنا، ترى يجي في قلبها وتتاثر وتشوف نفسها حسره لانها تعيش في مرحله الضعف والهرم، وترى كنت بتجي الى المرحله هذه بعدين ويسلط الله عليك حوالي الاخص منك، لكن اذا انت رايت وضع امك وابوك وجدك وجدتك يسر الله لك ولد صالح ويسر الله لك ولد اولاد صالحين، كما كنت تبر ابائك يبرك ابنائك، بروا ابائكم تبركم ابنائكم، وكيف ما تجي تدع، ومن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين لهم ويل والعياذ بالله. انتبه، لا تحاول انك تلغي امك وانك او جدتك وانك ما تحترم رايها ولا تقدرها، لا، وبعدين ترى بضعيفه، واذا شافت طيب كل ما دخلت الله يوفقك الله يحفظك الله يردك سالم، لكن شوفك واخوانك تسربون الفلوس ولا تهمون لها شيء، ايش تبغى تدعي لك؟ لا تدعي عليك تبغى تروح. يقول ما حكم ترديد بعض الالفاظ عن الابيات الشعريه على شكل الاغاني التي كنت اسمعها في الجاهليه والحمد لله الان تبت لا اسمعها، ولكني اردد احيانا بعض الفاظها على هيئه الحان الغناء ثم اتذكر فاقف، فما الحكم؟ نقول استغفر الله، ما دام انك تتذكر انك مخطئ وتستغفر الله فالحمد لله، اما الجواب فلا يجوز لك، خلاص حياه الله انقذك منها لا تتذكرها لا بسلب ولا بايجاب، لان من شروط التوبه الاقلاع عن الذنب بالكليه والندم على ما فات فيه والعزم على عدم العوده له. فإن التنغنغنة هذه والترديد للأبيات هذه يا ليتني طير واطير حواليك من قرب الصمت بعده. يقول لدي زملاء كلما جالستهم حدثوني في الدنيا وزينتها وفي النساء والبنات، وأحاول دائما كلما جلست معهم أن أذكرهم بالله والآخرة والموت والعذاب والعقاب، ولكنهم يسخرون مني ويضحكون بي، فماذا أعمل؟ هل أهجرهم؟ نعم أهجرهم الآن قبل بكرة، لأن ما دام أنهم يدعونك إلى النار وأن تدعوهم إلى الله فأنت بليهم براء أبدا، لا تجلس معهم. ليش؟ لأنه لو كانوا جلوسك معهم يجدي كلما قلت لهم اتقوا الله قالوا جزاك الله خير زدنا الله يوفقك، هذا اجلس معهم دائما، لكن ما دام يسخرون منك ويضحكون بك ويدعونك الى النساء والى الدنيا وزينتها هؤلاء مرضى بل موتى وجرى اتركهم وعقابهم على الله عز وجل، ونسال الله لهم الهدايه. يقول حدث لي حوادث مع اشخاص وجرائم قبل ان التزم بالايمان، ولا زالت هذه الجرائم كلما تذكرتها تحز في نفسي واريد ان اعتذر منهم، ولكن كيف؟ لا تعتذر منه ولكن استكن بستر الله الذي ستاك به واستغفر الله واحسن في المستقبل، اما الماضي فان الله ان شاء الله يغفر عليك، لانك لو جيت تعلمهم بهذه الجرائم ترتب عليها مسألة. ايش تروح تقول والله اني قعدت مع بنتك يا فلان، ولا كلمت مراتك يا فلان، قال تعال ارنا في العين قبل ان تغفر التوبه عليك، فلا خلنا ان اسال الله ان يتوب عليك ونسال الله ان يتوب عليك في الماضي، اما المستقبل احسن. يقول أنا شاب والحمد لله مرتزق وأعيش منذ الصغر مع عمي، والآن لديه بنات كثير منهم من هو في سن الزواج وليس أحد غيره في البيت، هل يجوز أن أبقى معه في البيت أم لا؟ طبعا بنات عمك أجانب عليك وليسوا محارم لك ولا يحل لك أن تكشف عليهم، فما دام أنك بلغت مبلغ الرجال وبنات عمك بلغوا أيضا مبلغ النساء، فإن استطعت أن تقيم الحجاب بينك وبينهم في البيت وتقول لعمك يا ابوي انت ابوي وعمي جزاك الله عني خير وانا شهدت وانا انت ابوي بدل ابوي، لكن بناتك سالت انهم ما يحلوا لي اني اكشف عليهم، فابرا اني سامرهم بالحجاب حتى يقصد الله الزواج لهم، وان كان انت في امكانك تتزوج بواحده منهم فهو افضل. اي نعم، اذا في عندك رغبه في الزواج وعمك موافق وواحده من البنات موافقه لك فتزوج بها، وهذه تصبح لك ان شاء الله حفظ، والبقيه من البنات تطلب الحجاب عليهم لانهم ليسوا بمحارم، ليس ما عندنا الزواج بقر واحد منهم من البقيه يعني ان تنظر لهم، لا هم اجنبيات عليك، الا علي عمك قال لا والله ما نبغى نحجبهم، انت تشغلنا بالحجاب هذا. اي نعم، فحجب نفسك انت بالنظر بغض البصر وبعدم الجلوس معهم مطلقا، كل ما دخلت خليك كذا فتح عيونك، لا والله حرام ما فتح عيونك، تعود تشرب مسكين ما تفتح عينك حتى على الاكل كل يوم، هذا اذا كانت مضطر ان تبقى مع عمك ان تكون طالب ولا عندك امكانيه تخرج، اما اذا كانت تخرجت وعندك راتب وعندك امكانيه اطلب من عمك ان تخرج برا ولا تجلس في البيت، لانه لا يجوز لك ان تشتك او تجلس مع البنات وهن غير محارم لك ولا يجوز لك هذا بالشرع. يقول ارجو توضيح هذا السؤال، انني ايش هناك صديق لي انتهى من الاختبارات في القسم الاول وقد كانت لديه ماده خاف فيها من الرسوب بحيث انه يريد ان يتوسط لبعض المدرسين لاخذ النتيجه قبل موعدها الذي قدره مدير المدرسه، فهل هذا العمل يرضي الله علما بان هذا الشخص كثير هم، ولكن لا بد ان كل طالب يريد الحصول على نتيجته وما معهم الا الواسطه او الصبر، ارجو من الله ومنكم توضيح هذا السؤال، مع اني نصحته بالصبر والتوكل على الله وعلم الواسطه فيما لا فائده فيه، فانه قد تؤدي الى سمعه باطله للاسلام لانه ملتزم هذا، جزاه الله خير هذا الاخ. اولا إذا خفت من مادة من المواد أنك تدرس فيها هذه قاعدة لك كطالب لأني مرت بهذه المراحل، فما ينبغي لك أن تفكر في المادة التي قدمتها، المادة التي أنهيتها وقدمت ورقتها لا عاد تخرج برا تهتم، لأن ما معك لا ما معك ما عاد ينبعك إلا تدري إيش معك، إنما إيش تركز عليه على المادة التي تفكر فيها بكرة، هذه صح. والآن تظهر المادة الجديدة وبعد ما تغلق الامتحانات لا تستعجل النتائج لتعرف هل أنت نادع أو غير نادع، ولا تذهب إلى أحد دور واسطة، لأنك إن ذهبت إلى واحد لإخراج النتيجة لك من الكنترول أو غرفة النظام المراقبة قبل الموعد الرسمي أولا سببت خلل في النظام، ثانيا جعلت المدرس هذا خائف لأنه مؤتمر، المدير يقول للمدرسين شو بين المدرسين، هذه غرفة كبيرة ويدخل المدرسين الطيبين المؤتمنين، ولا يمكن أن تخرج النتيجة لأي طالب حتى لو هو ولده، لا تعلم ولده في النتيجة إلا مع الناس كلهم. فإذا جيت لعلي قلت حق من فضلك تكفى، طب إني أنا بروح العمرة أبغى أطمئن، الله إني خايف يجيك المادة، تكفى روح شوف. وراح ويالك بعضهم ما يعطي حتى إشارة بس يقول لك كذا يعني ناجح، هذا سببت له يعني خانة مهمته وأفشى سرا من الأسرار التي ما ينبغي. وبعدين ليش تستعجل؟ ما في داعي يعني تستعجل يا أخي، انتظر وما معك إلا اللي معك، والله هذه زينة زينة إلا اليوم والصبح، وهذه شينة فشينة إلا اليوم والنصر، بل إذا هي شينة فخلها تأتي بعدين، أما تستعجلها قبل الناس فلا. وأحسن لك ما في كل شينة اجتهد من أول السنة حتى لا تبعد تتوصل، خلك رجال من أول السنة، إذا جيت آخر سنة جابك تشرب الورقة من أول إلى آخر. بعض الشباب إذا ما تحمل أعطوه الأسئلة من أين يقول كذا طول يقول براسه ما شاء الله، ويجي كم جمع من السنة ومثل البحر يموت بالأوراق، واحدة واثنتين وثلاث واربع وخمس فضل وقام ولا عاد يراجع إلا ثانية. وبعضهم من يوم تجيه الورقة قلبها دراها المرة الثانية وقال يقول كذا يبغى يجي وعيب من السماء هو ما بعد الأول معك ايش تبغى يا سيدي؟ من يجيك؟ يروح اليك؟ الله ما معك الا دراسه. وبعدين طيب ايش ناخذ السؤال الاول؟ والله ما صعب، لا خليه هو ياخذ الثاني لي. وقام يقمص الاجابه عن السؤال الثاني، ليه ما تاخذ الاول؟ قال افكر. ايش تفكر؟ حلبة ما وجدت. بس تبين اللي عند العقله ما عاد ينفع، انظر كلها خبر. يقول بعض الناس ان بعض اشرطه الشيخ عبد الحميد فيشك لا يجوز اجتماعها. لأن فيها سب وشتم للناس. لا لا نقول كلها. الشيخ عبد الحميد كشك عالم من علماء المسلمين نسأل الله له التوفيق في الدنيا والآخرة، ولكن هناك أشرطة حاسمة فما نوصي بسماعها كلها ولا نوصي أيضا بتركها كلها، ولكن نوصي بالحذر من بعضها. ففي شطحات نبه عليها العلماء وسمعتها والله بأذني، وهي شطحات شركية فيها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتوسل وترديد الأبيات الحديثة التي قالها صاحب البردة، فيها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتوسل وترديد الأبيات الحديثة التي قالها صاحب البردة التي يقول فيها يا أكرم الخلق ما لي من أجود به سواك عند حدوث حادث العمين إن لم تكن في معادي آخلا بيدك إلى النجاة وإلا فقل يا زلة القدم. بعدين اجب فيها اجب في الرب يقول ما لي من أجود سواك لمن هذا كما تقول الله عليه لا إله إلا الله يقول وإن من جودك الدنيا وبرتها إلى الآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم. اجمد يا ربي ما دام من جود النبي الدنيا والآخرة ومن علوم النبي علم اللوح والقلم أجل ما بعيد الله. ولا يجوز أن تسلب هذه من الله وتعطى لأحد. وأول من يتبرأ من هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرأ من عدد من رجل من الصحابة قال ما شئت يا رسول الله ما شاء الله وجئت ما جاء حتى معنا قال ما شاء الله وحده أجعلتني بالله ردا ما شاء الله وحده. وقال لا تدعوني كما أدرك النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد من هو فهذا سمعتها بأذني في بعض الأشرطة يرددها يعني بترديد نجح في عقيدة الإنسان. فهذا ما وما أخذ لآخر أنه يجمع الغث والسمين والصحيح والضعيف والموضوع من الأحاديث دون ترخيص. فطالب العلم الذي ما يعرف يجمع هذا على أنه دين وأكثره ليس بدين، لأن ما هو دين إلا أن صح. أما اللي ما هو صحيح ما هو دين. نحن لا بحاجة نجمع من كل ما ندب عشان نقول الناس إن هذا دين، لا، فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كفاية إن شاء الله. فأنت كن حذر، وخاصة طالب العلم المتفق يعني المتفق ما لا يسمع عليه، لكن المبتدئ عليه لا خطورة إلا أن بدي يستشير غيره. ما حكم الحنة وتقطيعه ووضعه في وطأة أصبع أصابعها؟ ما في شيء، الحنة في المرأة طيبة وهو من الزينة التي ينبغي أن تتزين بها لزوجها، وكونها تقطعها أو تحنة في أي شكل هذا ما في شيء. كل زينة تتزين بها المرأة لزوجها طيب، أما إذا كان هذا الحناء تتزين به للرجال الأجانب أو تكشف به على الرجال الأجانب فهذا هو الملك الحرام. هنا إذا تقطط تتعنى تتخضبت وراح تقدم القهوة وتصب الشاي للرجال تفضل وتعطيه تعطيه بالفنجان في هذه العلة وبطاقة هذه نار حمراء عليها وعيدا على زوجها رضي الله عنه. أما إذا تزينت بالكحل أو بالخضاب أو بأي أنواع الزينة حتى الحمرة هذه تضع في الخدود أو تضع في الشفاه وليست بماد يعني عادلة فإنه إذا تزينت بها وقصرت بها زوجها ما في شيء. أما المناخير التي تضعها المرأة في أظافرها فهي مادة عادلة تشكل طبقة بلاستيكية على الأنظر وتمنع وصول الماء فلا ينبغي للمرأة أن تستعملها ولأن هذه فيها تشويه للمرأة وليست جزيلة فإنك إذا أضعت المرأة وأصابعها ملطخة بالدم كأنها قطة كانت فاحشة تدفلع منها والعياذ بالله فإذا جاءت ملطخت فمها بالحمرة وجودت لأن بعض النساء ما تضع حمرة على فمها هذا السويح لا تحطها إذا أنت بحنها كانت تلعطها دم إذا حطت تحط بشيء ما عندك إذا أرادت وإذا ما أرادت تحزن على ربيعتك لكن لو عملت لا بشيء. وقد سمعت شيخ عبد العزيز بن باز يسأل عن هذا سمعته بأذني فقال إن كانت تتزين بهذا لزوجها فلا حرج وإن كانت تتزين بغير زوجها فهذا حرام. إيش الزواج؟ ما في شيء إذا راحت الزواج الزواج ما في منكر وتزينت طبيعي إيش تبغى في الزواج شيء لكن المهم ما يكون في المنكر الزواج منكر من تكشف أو تصوير أو تطبيق أو أسواق نساء أو أغاني لا إذا كان الزواج سلامي ونظيف فأخذت زينتها وما رأها رجل ما في شيء إن شاء الله. يقول وفقك الله كشف البنت على زوج خالتها إذا كان في سن أبيها يجوز لا ما يجوز زوج خالتها وهم محرمها ولو طلق خالتها وأراد يتزوج بها لجاز له فلا يجوز أن يكشف عليه ولو كان في مثل سن أبوها. هل يجوز لي أن أكشف على بنات أخوات والدي يعني على بنات عمتك أخواتك دوك يعني عمتك لا ما تقول كذا لا ما تقول أن أكشف على بنات عمتك أهدي يجيبه على أخوات والدي قعدت أفكر إيش هو أخوات والدك يعني عمتك أخطبك لا يجوز أن تكشف هو يبغى يستاذن يقول يبغى يبنيه ما دام أخوات والدك وبناتها يمكن لا ما يجوز بنات عمتك يهلون تتزوجهم ولا يجوز تكشف عليهم لكن يقول هنا علما بأنني قد رضعت من جدتي أم والدي لا هنا إيه ذلك إذا رضعت من جدتك أم والدك خمس رضعات شرعية محرمة فإنك تصبح أخو لأبوك وأخو لعمتك ويحزعون البنات هذا لا عواد أختك وتصير تعملهم للرضاع ويجوز تكشف عليهم. هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات محرمة أما إذا كان ما في رضاع محرم فلا. هذا سياسي هذا الله يهديه. يقول أرجو تخصيص حلقة من هذه الحلقات الطيبة في الحث على تعدد الزوجات. ليش يا أخي؟ طبعا مثل ما عندي في الإسلام أي مؤمن وتخفيف الموضوع أما هذا صحيح والحث على المساعدة فيه ومشاركة في الموضوع عندما يرغب بالزواج نعم. أما الحث على تعدد الزوجات فلا لم يأتي في الدين الحث وإنما جاء في الدين الإباحة. أباح الله في الدين تعدد لكن ما رغب فيه وأمر فيه بل قال لم تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء والعرب فلا تميلوا كل الميل بين الواقع المعلق فانت اذا اردت ان تتزوج وانت قدره على العدل وعلى الانفاق الله يعينك وان كان فلا ما في حد انما مساله تخفيف المذوق وعدم المغالاه فيها ومشاركه المتزوج والمساعده له والاعانه له باي شيء من المال هذا طيب جدا لان من اعان ما اعانه الله والمتزوج الذي يريد العفاف يعينه الله ويعين من يعينه ان شاء الله. واما المهر يا اخواني فوالله ما في داعي للمغالاه فيها ما في مهر المراه بركه ابدا والمهر هو للمراه ما هو ابنك ابدا والله يقول آتي النساء صدقاتهن نعمه فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا يعني المهر المسلم فيها فان طاب نفسها طابت بغير حياء وغير ازعاج وغير ضغط عن شيء قال العلماء انك تستطيعين هنا شيء يعني في نفسك اذا كان المهر غير 20000 وقد لك 1000 فقلت اما تاخذها كلها ولا تاخذها شيء ايش بدك؟ هذا المهر لك من اللي اعرفه حتى تاخذ المهر؟ فالله عنده يا اخي لا يمكن لا حول ولا قوه الا بالله. بعضهم يقول لا ياخذ تعبي ايش تعبي؟ اذا انا مثلا حسابات تاخذ عليها الحفاه يقول علي اللي صرفت عليها لا يحدث عليها يدخل الله عليها الجنة. من عانى جاريتين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللي يعين بنتين أو ثلاث ويحتسب هذا عند الله ويربيهم تربية إيمانية الله عز وجل يدخلهم في الجنة. أما يقعد يسجل على جانب ذاته تعرف قال والله ما أعرفها لين أخذ كل ما تعرف عليها أول شيء أخليها تكون 6-7-8-9-10 سنة موظفة ويأخذ الله حدثها جاني غلب العمارة وكل ما جاء خطاب قال فيها بردة عندنا واحد متحافي فإذا جاء خطاب من شين راح عندها قال جانا بلا وعرف ماني مين وإذا جاء خطاب من جيت ما علمها الآن عرف الله سأجل وبعدين ما تعرف والعياذ بالله. يقول مرأة حامل في الشهر الرابع من أشهر الحمل وعندها نزيف خبيث تريد الذهاب للعمرة فطوعت هل في إمكانية الدخول على المسجد؟ ما في شك ما دام أن هذا ليس حيضا وإنما دم يسمونه دم عرق أو دم عرق أو دم يعني نزيف أو شيء فعليها أنها تستكثر وتصوم وتصلي وتدخل الحرم وتطوف ولا عليها شيء ما يمنع هذا من شيء لا يمنع إلا كمين دم الحيض ودم النفاس. افهموا يا إخواني دم الحيض المعروف اللي عاد شهيه ودم النفاس الذي يأتي بعد الوضع. أما ما يخرج من المرأة بغير حيض ولا نفاس سواء كانت حامل أو غير حامل ودم إلا عرق أي شيء هذا ما يمنع من الصلاة يسمونه العلماء الاستحاضة وهذا دم أبيض خفيف لا رائحة له ما هو أبيض أحمر خفيف ما هو أسود داكن زي دم الحيض وهذا لا يمنع من الصلاة وإنما المرأة تغتسل منه وتستكبر بعد كل ما خرج وتصلي ولا تغتسل لكل صلاة تغتسل مرة واحدة بس. يقول ما حكم النظر إلى المصارعة الحرة الزمة ما هي الحرة المرة حمير يصارع حمير من كفار خلق الله الواحد مستحب للعمق ويجيب كنت له سلب حبيب ويلغي عورة كده ويجي يشل الثاني من يخبطه ويقف يربطه ويقف رقبته ويقف رقبته وبعض الناس قاعد كله يتنكر ايش تشوف يعني ايش تشوف والله هذا من نفس المحمد شوف ما يفهمش ما وبعدين عورات ثانية انت لا يجوز لك المرأة انت رجل لا يجوز لك ان تنظر الى عورة رجل خاصة من السنة الأخرى ولا يجوز ألف مرة المرأة انك تنظر النوم لأنها تشوف أجسام إذا سألت تكفيك إذا فصلت وإذا بك مثل الجن والطلبة دي هذا اللي مثل الجن الثاني بتقول الله أكبر على أمر منك لا يجوز لك أن تخلي مرض الطلبة دي هذه أبدا بيعمل الأول يقول ما نوع ما رأيك ما رأيك ما في رأي يعني ما رأي الإسلام ما في رأي الإسلام في حكم الإسلام ما في رأي دي ما هو رأي دي أحكام شرعية نازلة من الله وما حكم الإسلام في نوع من أنواع الملابس يسمونه الكاب الكاب اللي يلبسونه بعض البنات اللي ما يغطون الرأس إذا كان كافر وفضفاض ورسيع وتخفي أيضا أيديها ورأسها ظهر ما فيش المهم إنه ما يكتب لها شيء سواء لبس الكاب أو لبس عباءة أما إذا كان الكاب بسيط وبها أيضا بابية ومن العناد هذا من الكلام الفتوة إنه ينظر تغطيته لأنها تشكل نموذج للجسد فإذا شاف الناس أيادي جميلة حكموا على جمال الأيادي وجمال البدن فلا ينبغي أن تخرج المرأة إلا وفي يدها إن كانت عباءة الحمد لله إن كان خاف لا يمكن بالخصوص سوداء وقد سمعت من بعض البنات بعد اتصلت لي في التليفون تقول إني سمعت إن يقولون إن الخصوص بدعة قلت الله أكبر أجر وكشف الأيادي سنة سنة إبليس لا والله ما بدعة البدعة كشف الأيادي أما ستر الأيادي بالخصوص بقيتها هذا هو السنة لكن الشيطان يجلب المفاهيم عند كثير من الناس كأن من دين هذا المرض يقول قلت انا واخي بسرقة مبلغ من المال قبل الهداية فهل يجوز ان اعيد المبلغ الى اهله دون ان اعلمه وهل يجب ان اتسامح من اهل المال ان كان اعادة المال الى اهله مشابهة سيسبب لك مشكلة بحيث يخونونك او يكلمونك او يشتكونك او شيء فلا تسوي لهم بالمشابهة المناولة وانما وجه لهم بطريقة تعالي من الدكان حطه في ظرف وارسله مع واحد من منفعته ولكم في احد هذا المبلغ عليكم والان هدان الله على ارضكم وارسل واحد يقول الله اذا جاء الان حطه كان في دكان او في بيت او في مكتب اعطى هذا الرساله وقول له همه قل له من واصله وسقط حق اما اذا كنت تعرف ان المادة في المسجد فما في مادة في ان شاء الله. يقول تكلمت عن سفور المرأة في مستوى العالم الإسلامي ولم تتكلم عن سفور المرأة في مستوى المنطقة المهمة جدا وهو خطر عظيم سبب أخوي صحيح في سفور في منطقتنا ولكن له سفور من نوع جديد إنهم يتكشفون على العصا ويتغطون على المظلم إذا شافت المظلم من أي جنس تلطف اجبه كانت من الاول طيب من الاول ان لم يرسل على ما كان زوجي واذا كان ذاك الاحلى في الامله انا ابو حرب الالف من فلان السنطور مش شب عليك الظواهر بس من الاولى ان تتغطين عليه الاولى ان تتغطين على هذا وعلى هذا اولى ما نقول للمؤمن لا ما تكشف على المؤمن لا لا تكشف على هذا ولا على هذا ولكن يجب يجب متاكدا ان لا تكشف على هذا وبعضهم لا تتغطى الا على البعيد يعني لما هو الرجل هذه او يعني اما الجميل الاخ ولد العم ولد الخاله تقول انه من الجماعه وتكشف عليه وهذا ما يجوز في الشرع ان الحجاب حجاب ما هو حجاب ما يضحك على الله هذا دين هذا القران هذه سنه ما احنا بجهله كان الكلام هذا يمشي لما كنا جهال واليوم نور الله قلوبنا واعطانا كتاب السنه وقرانا وعرفنا وخاطبنا الله به ونحن مؤمنون وهذا ديننا عليه عشره وعليه نموت وعليه عاش ابانا واجدنا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا هذه المنطقه منطقه منطقه الدين ومنطقه الرساله ومنطقه الاستجابه ودعوه من روح عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرد بن عبد الله الازدي خدم على الرسول في وقت الازمن هذه المنطقه واسلم وحسن الاسلام واعجب الرسول به وبصحابته وقال فقهاء علماء اكادوا من ذكرهم ان يكونوا انبياء وتجي انت في اخر الزمان تعينك عبد الجلسه وتقول انها اعدادنا وتقاليدنا لا اجدادك لما راحوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن مؤمنون يا رسول الله قال ايش علامه ايمانكم قالوا 15 خطوه خمس امرات بها انهم ان نعمل بها رسله وخمس امرات ان نؤمن بها وخمس تخلقنا بهذه الجاهليه فنحن عليها اليوم ايش الا ان تكره شيئا تركنا ما قال الا عليها وانها عادات ايوه فزادها الرسول خمس ما هذا مقام يعجبها لكن نقول عاداتنا التي التي تتعامل مع القران والسنه مرفوضه فهذا الاخ جزاه الله خير عندك نظري ونحن في صدور في المنطقه وينبغي ان ننتبه له وجزاه الله خير ما حكم التلحين في الاذان او مد الصوت وقصره بطرق غير الاذان المحمود لم يرد ضابط محدد عن كيفيه الاداء اذان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقدر نجيبه ونقول يا مؤذنين امسكوا الكلام ولا تنادوا انما الذي ورد الامر بتزيين الصوت وتحسينه وان النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلال لانه كان نبي الصوت شجيه ولان الاذان داعي داعي الله والداعي يجب ان يكون باحسن لهجه وباحسن اسلوب فانك لو دعيت واحد بصوت خشن وبصوت جمش ما يمكن له لكن لما تعيد صوت طيب يجبر عليه فاعظم شيء الاذان ومن احسن قولا ممن دعا الى الله لكن في حدود المعقول والعرف اما ان يتجاوز المؤذن التلحين ويخرج فيه عن المألوف الى ان يشد به الاغاني ويمسطه ويلحنه ويطلعه وينزله ويجعلها المده مني رخمه بعضهم تطلعوا حتى تطلع يودي معي يلا حيا وصلاة وبدها ويطلعها ايش حاجه يا اخي ذبحت لي خلاص واحده على الصلاه فالتنطيط هذا والمبالغه فيه يعني ما هو زين ولا تكمله العقل. ايه اللحم يعني ايش؟ اللحم ايه جزاك الله خير. اما اذا كان قصدك من التلحين اللحم يعني اعطاء الحرف غير حركته غير تغيير حركته فهذا مخل ومفسد للاذان والمؤذن ياثم يوم القيامه. مثل كان يقول بعض المؤذن يقول الله اكبر ايش اكبر هذا؟ تدري معنى اكبر؟ يعني جمع كبر والكبر شو؟ الزير الطبيب فكأن يقول ولله تعالى الله عما يقول الله اكبر يعني مجموعة الطبور وبعضهم يقول الله اكبر اكبر جمع وبعضهم يقول الله اكبر اكبر الله اكبر يعطف عليه واحد اجمال هذا لحن كله غلط الله اكبر نعم وبعضهم يستفهم يسمون هم بيحبوا التفهيم والاستفهام يعني يقول هو الله اكبر يجبه يدري عليه ومن الان ما اكبر من جبه نعم الله اكبر غلط او واكبر غلط او اكبر غلط او اكبر غلط وش الصح انك تحدد الهمزه وتفصل بينها وبين الكلمه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذا هو الاذان المعروف المعروف اللي تجد له الناس اشهد ان لا اله الا الله ما الناس يعني بعض الناس ما ينبغي في العمل لا يدبره بالأحد لأن الرجل هواء غنائي يعني مزاجه الأغاني يحفظ كل شيء أغاني حتى القرآن ما يسمع إلا عشان يتغنى. أنا سمعت مرة في الإذاعة على مقرئ من المقرئين قد توفي رحمه الله وإذا به يقول قلوب غلية بصورة الحق وهم يقول الله الله قلوب غلية يقول الله الله والله ماذا لا وش قلوب غلية يعني الله على هذا الأخذ وهذا الغلب كأنه يقول يا رب خذوا معه خذوني بغلوني ماذا هذا المعاني إنما بس علشان اللهجة وعلشان النغمة يقول الله يحفظ وأنت الله يحفظ ويثبتك وأنت الله يثبتك جميع إخواني المسلمين يا شيخ ما حكم الإسلام في دخول المرأة على الخياطين هذه المشكلة هذه مشكلة المشاكل وهذه والله يا إخوان المصيبة وقد يعني نرى الحمد لله في بعض المسؤولين الهيئة جعلوا يعني فتحة لكن ما رغمت لهم لا تقول أبدا أنت في السياف زوجتك وجهها أما مرأتك لا تخرج بعض المرات يجيوا يدخل تقول يفتحوا لي تقول يقولوا ممنوع قالت لا افتحوا اشوف النبي الله وبعضهم تطلب اللي ياخذون تقول ما عندي فوق وفصل انت على قدها فيجي يفصل وياخذ لها من راس الى تحت وبعدين يحطها من وراء من هنا وياخذ الخصر ويشوف كم من تحت وكم فوق ايش هذا وانا رجع وهذا الكلام يصير متى ورجع في الدواء ما يمكن بعض الرجال انه يسمح لكن اذا سمح فهو يمكن عياذ بالله هنا ها ايه قلنا هذا الكلام وما يجوز استخدام السائل باي حال من الاحوال ولا يجوز انك تسبب سائل على اهلك وشوف دخلك تعال الله قال يعني ما يصير بالك هذا يعني ما عرف ما استلمنا كل المهن ما عجب الا مجموعه من الرعاه البريه ان جاي يشوف امه يشوف امه ايه والله يعني لا تصير سوى ما بس وفي حاله ما كنت ياكل شايف هو اعمى ولا تعرف تشوف ولا عندك ابدا احد يشوفك فهذه وسيله من وسائل الاطراء فاستبدل لك واحد لكن اولا المسلم ثانيا شايب بالعمره 90 سنه قد ظهر فيه نعم ثالثا مع استهلكه لا تجيب الحاله ولو كان جاي ترى الشايب برا عايش الا من عزم الله تجيب مع شايب وكهلته معه وبعدين تطلع جدة ولا غرفة في المكان يسكن فيها وكالته ويجي يشوفك انت واذا معك عالك وانت معهم ما في مال لكن يودي المرأة على لا يودي البنت المدرسة لا نرى والله ما يفكر القلوب يا اخواني سوادين كفار نعم مسلمين من الفلبين كفار لا يعرفون الله يجون يركبون في جلوس ويودون بنات المدارس وتركب البنت جنبه وراه وهو مغشى محشى من رجلك من راسه الى رجلك وين دين في الملاي يبغى يطالع ورا يبغى يروح وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه